العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وهذا درس اليوم فيما يتعلق بأحكام العموم والخصوص. انتهينا من مسألة اتقاء النهي ودلالته على البطلان، ورأينا المذاهب في هذه المسألة، والذي رجحه الشيخ ولعله هو الظاهر والراجح أنه إن كان النهي عن الشيء لذاته أو عينه، لذاته أو عينه، فإنه يدل على البطلان، بطلان الشيء فعل، أو كان لوصف ملازم له فكذلك، وإن كان لوصف مغاير ملاصق مجاور فهو يرجح أنه لا يدل على الفساد، وإن كان في ظاهر المذهب مثل الإمام أحمد أنه يدل على الفساد. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ففيه نهي عن البيع عند نداء للجمعة، فإذا عمل البيع نودي لصلاة الجمعة نداء الثاني فعقد عقد البيع، هل يصح أو لا يصح؟ بالاتفاق من حيث المنع أنه ممنوع، لا يجوز، منهي عنه لا يجوز، الكثير على أنه للتحريم وبعضهم قال على الكراهة. لكن إذا عقد العقد هل ينعقد؟ يلزمه انتبايعين أو لا؟ ظاهر المذهب ورواية ظاهرة في المذهب الإمام أحمد أنه لا يصح، لا للبيع ولا الإيجار ولا أي عقد من العقود، يعني النص ورد في البيع ويلحق به ما في حكمه من العقود. والرواية الأخرى في المذهب أنه يعني مع حرمته، يعني مع تحريمه أو كراهته، العقد يصح، وهذا الذي رجحه الشيخ الكوفي رحمه الله تعالى. والسبب في هذا الذي جعلهم يقولون أن النهي هنا لا يرتبط بالبطلان، أن النهي لم يكن لذات البيع، فالبيع مباح أصلا، ولم يكن لوصف ملازم له، لأن النهي لماذا؟ إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لماذا النهي؟ ما هو الوصف؟ ما هو الداعي لهذا النهي؟ هو لئلا يشغل عن صلاة الجمعة. هذا ليس ملازم للبيع، ليس ملازم له، يعني ليس بالضرورة أنه إذا حصل عقد البيع سيتخلف عن صلاة الجمعة. قد يعقد العقد، قد يعقد عدة عقود ويحضر الصلاة، وقد يتخلف عن الصلاة من غير عقد البيع، إذا فليس ملازم ولكنه مجاور له، أو بغير مجاور له، أو هو أو مظنته فنهي عنه. فلهذا قالوا بما أنه ليس ملازما له ولا هو لذاته، إذن فالنهي يقتضي المنع والتحريم أو الكراهة على البعض، لكن هو للتحريم، يعني بما أنه نهي عنه فهو للتحريم على الصحيح، لكن لا يدل على البطلان. لو وقع العقد يلزم المتعاقدين هذا العقد، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أو على القول الظاهر. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. أما مسألتنا اليوم فهي في مسائل العموم أو في باب العموم والخصوص. باب العموم والخصوص، نحن نكرر وأود أن أؤكد هنا أن هذا الدرس إن كان عاما مفتوحا يحضره يعني من أراد أن يستمع له، ما في شك أن حضور درس علمي أو في مسجد بيت من بيوت الله لا بد أن يسمع الإنسان فيه كلمة طيبة، حديثا يقال، آية تتلى، يستفع منه العامة يعني. لكن هذا درس خاص أو درس تخصصي يستفيد منه أو يهتم به، ينبغي أن يهتم به ويوجه أصلا إلى طلبة العلم الذين يتوقع منهم إن شاء الله تعالى أنهم هم الذين يواصلون في تخصصهم العلمي لمعرفة الأدلة والأحكام من أدلة من الأدلة، وعندئذ هم الذين يباشرون فهم الأدلة وبيان الأحكام منها لعامة الناس. فهذا درس قد يصعب فهمه على بعض الذين يسمعون أو الذين يحضرون، لكن لا يؤاخذوننا في أن المبتدا لم يفهموا جملته أو لم يفهموا يعني دقائقه. فالأصل هذا الدرس موجه لطلبة مخصص مخصوصين وهم أهل التخصص في هذا العلم الشرعي. نعم، الذي يسمع من العامة من غيرهم قد يسمع حديثا، يسمع آية، يعرف في الجوج بشكل عام، لكن ليس كما ذكر أحد أخوكم في اللقاء الماضي وقال لي أنني استشكلت وما فهمت داخل. نعم، شيء ما لست متخصصا فيه أو لست مهيئا نفسك له قد لا تفهم، لكن خذ منه ما يعني تيسر لك ودع التخصص لغيره لأنه موجه له. فهنا نحن الآن في الأدلة في هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه، هو عبارة عن القواعد التي يعرف بواسطتها كيفية الاستدلال في الأدلة الشرعية على أحكامها وأخذ الأحكام منها. هذا ليس مطلوبا من كل الناس، هذا العلم تعلمه ليس مطلوبا من كل المسلمين، إنما هو مطلوب من فئة معينة من المسلمين أهل التخصص في هذا الدين، في هذا التخصص، في هذه معرفة الأحكام. لماذا؟ أنا سأتخرج إن شاء الله تعالى من هذه الوجوه الطيبة من يخرج في بلده أو في حيه أو في يعني في أي يعني جهة يكون في بلاد المسلمين، فيسألونه عن أحكام الشرع، فليس له أن يجيب إلا إذا عرف كيف يستدل بالدليل بالحديث أو بالآية أو يجمع بينهما عند الاختلاف ونحو ذلك، أو على الأقل إذا يعني أجاب بجواب يفهمه يعرفه قرأه في كتب الفقه، يعرف دليله، يعرف دليله هو منشأه وكيف استدل أو أخذه المجتهد صاحب المذهب أو اتباع المذهب من ذلك الدليل. فعندنا هنا مثلا نحن ما نزال في مسألة دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ كيف تدل الألفاظ على مدلولاتها على الأحكام، والأصول علم أصول الفقه جله عبارة عن دلالات الألفاظ. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية أصلا أساسها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما في اللغة العربية، ولا يمكن أن يؤخذ أو تعرف الأحكام ودلالاتها يعني الأحكام والعقائد والتشريعات ومقاصد الشرع إلا من هذين النصين أو هذين الأصلين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفهم ذلك منها إلا بمعرفة دلالاتها. وهذا العلم معين على التعرف على دلالات الأحكام. فالعموم والخصوص مثلا ما المراد به في لغة العرب، وكيف، وما هو اللفظ العام وما هو اللفظ الخاص، ومتى يكون اللفظ عاما متى يكون خاصا، وإذا تعارض عام وخاص فما الحكم ونحو ذلك. فهنا هذه مسائله ستذكر في هذا الباب. فالعموم والخصوص، الشيخ عقد هذا العنوان قال العموم والخصوص، ثم تحدث تحته أو ذكر تحت هذا العنوان الكبير مسائل أو جل مسائل هذا الباب، تعريفه وأحواله، وأحواله التي ستأتي في مسائل. قبل ذلك قدم في مقدمة هو نفسه رحمه الله تعالى وكثير غيره من الأصوليون المسألة الأولى التي ذكرها أو المقدمة الأولى التي ذكرها، قال إنها هي من رياضيات هذا العلم وليست من ضرورياته، وهو صحيح ومحق في ذلك. ولهذا لم يقف أو لن نقف نحن عندها طويلة، وإن كان هو وقف طويلة بشرحه لها وقف، وكذا هي أمور يعني نمر عليه إن شاء الله مرورا بقدر ما نستفيده أو بقدر ما ينفع فيها والتعريف بها. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العموم والخصوص، العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها، باعتبار وجوديها اللسان، وجوديها اللساني والذهني، بخلاف المعاني لتمايزها، فلا يدل بعضها على بعض. والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول كالكلة والعباءة لما تحتهما. نعم، هذه هي المقدمة التي ذكرها الشيخ ويذكرها بعض الأصوليين وليس كلهم في مسألة عند بحث العام والخاص أو العموم والخصوص. العموم كما أشار هنا في كلامه من حيث اللغة هو ماذا؟ العموم، لفظ العموم الشمول، العموم يعني الشمول، والعام يعني الشامل، والشمول معناه احتواء الشيء على عدد، احتواء الشيء سواء يعني سواء كان لفظ او غيره، احتواء الشيء اشتماله على عدد غير محصور مما يدل عليه او مما يصلح له. وهنا في الألفاظ سيأتينا تعريفاته الاصطلاحية. اذا فالعموم في اللغة الشمول، ولهذا يقال يعني وكل عام فهو شامل، او كل شامل فهو عام، وسواء كان في لغة العرب، في اللغة العربية يطلقون لفظ عام على الأجسام وعلى الألفاظ وعلى المعاني من حيث الإطلاق يطلق هذا. فيقولون مثلا لفظ عام، لفظ عام ولفظ خاص، سيأتي إلى تمييز بين اللفظ العام والخاص. يقولون مطر عام، حسب عام، خير عام، ونحو ذلك. يكون لفظ العام على الحق على الأجسام وعلى المعاني. خصب عام، الخصب ما هو يعني ما هو الخصب؟ الخصب النعمة والرخاء وكذا إلى آخر المعاني، يعني صحيح لها آثارها، يعني آثارها تدل عليها، لكنه في الحقيقة معنى عام. وكذلك المطر، المطر قالوا مطر عام. نعم المطر ليس عندك شيء واحد بعينه شمل عدة أشياء، ولكن المطر عبارة عن جزيئات أو أجزاء في كل موقع من يعني جزء منه، فما لدينا شيء واحد عم في أشياء كثيرة، ولكن هنا قطرة هناك قطرة هناك قطرة هناك قطرة، وهذا اشتمل أو يعني عم ما وقع فيه. فكلمة عام لفظ عموم، يعني هذا المعنى عموم، وثم إطلاق اسم الفاعل منه فيقال عام. هذه الكلمة هل تقال حقيقة للمعاني أو لا؟ بالنسبة للألفاظ بالاتفاق أنها تقال لها عام، يعني له لفظ عام إذا كان عام يقال لفظ عام. وبالنسبة للمعاني اختلف أهل الأصول وأهل اللغة أيضا في أنه هل يطلق حقيقة، ويقولون عام قسم عام ومطر عام وخير وعطاء عام إلى آخر، يقولون ذلك، لكن هل هو من باب الحقيقة أو المجاز؟ هذا الاختلاف في إطلاق لفظ عام على المعاني كما يطلق حقيقة على الألفاظ، على الألفاظ بالاتفاق، وعلى المعاني اختلفوا فيه بشيء، وهو أنهم يقولون إن حقيقة العموم هو شمول أمر واحد أو شيء واحد لمتعدد، شمول شيء واحد لمتعدد، وهذا لا يكون إلا في الأجزاء. ولهذا قال الشيخ يعني لا يكون حقيقة، قال الشيخ مثلا الكلة يعني الشمول الكلي، قال من أخذ من إيه الكلة، نعم كالكلة والعباء، يعني لأنه لا بد فيه من شامل، شيء شامل وشيء مشمول عليه، يعني ملفوف عليه، فيقول الكلة. ما هي الكلة؟ رقيق. نعم من يعرفه يعني شاثر رقيق، يعمل من يعني رقيق خفيف يتوقع به من يعني البعوض ونحوه، وهذا منتشر يعني، وكان ولا يزال في البادية أو في أطراف المدينة أو كذا. ماذا يسمى؟ ناموسية، هذه التي تسموها الناموسية، هي هو مثل الناموسية، يعني عبارة عن كاتر رفيف يتوقع به من الناموس والبق وكذا ونحوه. أي نعم سميت كلة ليه؟ لأنها يعني حاطت بما يعني تحتها أو بما يدخل تحتها، فيقول لك هذا حقيقة في الأجسام. أما في المعاني فليس لدينا شيء واحد متحقق شمل عدة أشياء، وإنما يعني إما أن تكون جزيئات متفرقة أو كذا. خلاصة الكلام أنه اختلاف يعني فكري رياضي ليس له ثمرة قوية فقهية كبيرة. ربما بعضهم يقول لك من هذا يعني ينبني على هذا الخلاف أن نقول نطلق على العلة في القياس مثلا في الأحكام أنها عامة حقيقة، إلا في القياس، أو على مفهوم المخالفة أنها نقول أنه عام من باب عموم حقيقي، وهم بالاتفاق يقولوا العلة عامة ومفهوم المخالفة يعم، ولكن هل من باب الحقيقة أو المجاز أمر آخر. خلاصة الكلام أن العموم يعني الشمول، والعام هو الشيء الشامل سواء كان لفظا أو معنى، صرف النظر عن كونه حقيقة فيها أو مجاز، لأنه لا يترتب على ذلك ثمرة حقيقية كبيرة. نعم. والعام قيل هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر. نعم الآن انتقل بعد ذكر المقدمة هذه الأولى المنطقية أو العقلية أو الفكرية أو الإنتاجية التي من حيث المعاني والألفاظ، دخل في بيان معنى العام في الاصطلاح والمراد بها العام في الدفع، يعني العام الذي هو دليل شرعي أو الذي يدخل في ضمن الأدلة الشرعية. فما هو العام عند الأصول؟ له عدة تعريفات كثيرة، الشيخ ذكر منها أربعة هنا، فهو يعني كثير من الأصولين ذكروا تعريفات أن الأصول إلى ثمانية أو كذا إلى آخر، وتعدد التعريفات هذا لا يعني اختلاف حقيقة المعرف، ولكن تعدد التعريفات اختلافه في الألفاظ الموجزة الواضحة التي تدل على المعنى المتفق عليه، لأنهم يقولون التعريف لفظ موجز، لفظ موجز يدل على معنى أو حقيقة الشيء المعرف. فلهذا وهذه قاعدة خذها أيها طالب العلم، خذها قاعدة، عندما تجد اختلاف أهل العلم، أي علم، علم أصول الفقه أو علم أو حتى علم الفقه أو علم النحو أو أي علم، اختلافه في تعريف شيء من هذه الأشياء، في الغالب اختلافهم هو في يعني وفاء الصيغة التي يذكرونها للمعنى الذي هو متفق عليه. نعم قد يكون اختلافهم في تعريف شيء الاختلاف يجي حقيقته وأنه يعني يشمل أجزاء معينة أو لا يشملها، لكن في الغالب اختلافهم وخاصة في تعريف المعاني، تعريف الأشياء ليست غير الحقائق غير المحيات التي يسمونها التعريف بالرسم، وفي الغالب الاختلاف إنما هو في يعني هل هذا اللفظ الذي أنا اخترته في التعريف يفي بتمييز المعرف وتوضيحه عن غيره، أو يحتاج إلى زيادة قيد، أو أنني ذكرت كلاما زائدا ما كان فيه إليه حاجة في التعريف. هذا هو سبب تعدد التعريفات في المعاني أو في المعاني. نعم في المعاني وفي العلوم، في العلوم. وقالوا من قبل، هذه حقيقة، قالوا إن التعريفات في العلوم يعني للمعاني هي تعريفات بالرسم، والتعريف بالرسم هو إيه؟ تعريف تمييز الشيء بخاصيته وليس بحقيقته ومهيته، لأنه ليس لها ماهيات، ماهيات إنما هي في الإيه؟ في الذوات، وهذه نحن التي نتحدث عنها معاني وليست ذوات. فهنا العام منها، العام أمر شامل، العموم هو لغة الشمول، والعام الأمر الشامل أو الشيء الشامل لما يسبق عليه أو لما يسبق له. إنما جاءوا في التعريف الاصطلاحي عند علماء الأصول للعام الذي يميزه عندنا في الأصول، في علم الأصول من حيث الألفاظ، الألفاظ أقسامها عام وخاص ومطلق ومقيد ويعني فيه أمر وفيه نهي وكذا. هذه يعني الألفاظ دالة على معاني، لا شك أن كل لفظ يدل على معنى متميز عن المعنى الذي عن المعنى الآخر، فلكل معنى يحتاجون إلى لفظ يميزه ويفصل عنه. فالعام غير الخاص، العام غير الخاص. إذا فما هو العام حتى نعرف أن هذا عام وهذا خاص؟ هنا جاءت تعريفات، الشيخ ذكر أربعة منها واختار واحدة منها، وقال أحد هذه التعريفات أن العام، وبناء على أن العموم حقيقة في الألفاظ، قال العام قيل اللفظ الواحد، اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. هذا تعريف، يعني إذا وجدت لفظا واحدا في اللغة، في كلام أهل العربية، لفظا واحدا دالا على شيئين فصاعدا مطلقا، هذا تسميه. قال واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد. طبعا قوله اللفظ هنا عندما يقول في التعريف يعني مسائل لا بأس أن نشير إليها، وإن كانت سبق ذكرها وسيأتي بعد أيضا في التعريفات يذكرون الجنس والفصل والخاصية، أو الجنس والفصل أو الخاصية والكذا. يعني هنا يعني أول ما يذكر في التعريف يذكر الجنس الشامل للمعرف ولغيره، ثم يميز المعرف بخصائصه أو بخاصيته. فاللفظ هنا قال اللفظ، أولا اختار كلمة اللفظ في تعريف العام، قال اللفظ ولم يقل ما أو الذي أو الشيء، لأنه هو هذا الذي عرف العام، يرى أن العام حقيقة والعموم حقيقة في الألفاظ، فقال اللفظ. فعندما قال اللفظ دخل فيه العام والخاص وغيره، أراد أن الآن أن يخرج غير المعرف، فقال اللفظ الدال، لا قال اللفظ الواحد. فقوله الواحد هنا قيد من التعريف، لماذا جاء باللفظ الواحد لكلمة الواحد؟ لما لم يقول اللفظ الدال على شيء فاعل؟ لا، قال اللفظ الواحد، فجاء بكلمة الواحد هنا قيدا في التعريف ليخرج ماذا؟ اللفظ المتعدد، يخرج اللفظ المتعدد، لأن اللفظ إن كان واحدا دالا على شيئين فصاعدا فهو عام، وإن كان لفظا متعدد يعني كلمتين فأكثر، وإن دل على شيئين فصاعدا فليس بعام، فلا يكون عام. مثل وقال اعترز بالواحد من مثل قوله ضرب زيد عمرا، هذه جملة، ضرب زيد عمرا جملة مكونة من ثلاث كلمات ضرب ولها معنى يدل على معنى وهو يعني حصول الضرب. زيد وهو ما له معنى وهو ذلك الشخص المسمى بزيد وفيه إشارة إلى أنه هو الذي حصل منه الفعل. وعمرا اسم لشخص آخر وهو علم عليه وهو الشخص الذي وقع عليه الضرب. إذا فكلمة فقوله ضرب زيد عمرا أفادنا حصول الضرب هذا الفعل من زيد على عمرو. لكن هذا المعنى الذي يعني عدة معاني الضرب وزيد الشخص مسمى زيد وعمر الشخص مسمى عمر وحصول الضرب على زيد من عمر. إذا عدة معاني وعدة أشياء لكن دل عليها ليس لفظ واحد وإنما ألفاظ ثلاثة ألفاظ. فقوله الواحد احترز به عن مثل ضرب زيد عمرا إذ هما لفظان له في الحقيقة هي ثلاثة ألفاظ وهو كالأشار إلى ذلك في الشرح. قوله في التعريف مطلقا طبعا قوله على شيئين فصاعدا لم يذكر محترزه لأنه هذا الذي عرف العام بهذا التعريف يرى أن العام قد يدل على شيئين اثنين فصاعدا يعني فما زاد على الاثنين اثنين وما زاد على ذلك. نعم فهذا واضح ما يحتاج إلى أن يحترز عنه بشيء وإنما قال إذا كان له دال على شيئين يعني معنيين أو اثنين أو فردين أو كذا يعني ما دل على اثنين وليس واحد على اثنين فصاعدا وبالشروط التي أو بالقيود التي ذكرها يكون عاما. لكن قال لك مطلقا يعني لفظ واحد دل على شيئين فصاعدا هذا اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا إما يدل عليها مطلقا أو يدل عليها بالتحديد بالتقييد بالحصر فإن كان فإذا دل على شيئين فصاعدا على سبيل الحصر فليس بعام. ماذا نسمي يدل على شيئين ولفظ واحد يدل على شيئين فصاعدا لا مطلقا يعني بحصر ماذا نسمي لو وجدنا لفظ في لغة العرب وأبغى أريد منكم مثالا الآن لهذا لفظ واحد يدل على شيئين فصاعدا بحصر يعني ليس مطلقا العدد العدد لفظ عشرة يعني من اثنين وانت ماشي اثنين ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومليون يدل على العدد الذي دل عليه فالعشرة يدل على كم على عشر لكنه اذا فهو لفظ واحد دل على شيئين فصاعدا ولكن لا مطلقا بل محصور في عشرة فالعشرة لا يدل على احد عشر ولا على اثنى عشر لكن مثلا المسلمين مثلا المسلمين او المسلمون لفظ واحد يدل على ما يصلح له اثنين فصاعدا ولا محصور لا هو في الحقيقة في حقيقة وجوده محصور لأن المسلمون مهما كثر عددهم في وجوده فهو محصور لكن كلمة المسلمون على الحصر من هذه اللفظة يفهم حصر من هذه الكلمة لا كل من صدق عليه هذا المعنى يدخل فيها فما فليس فيها حصر فليس محصورا في اثنين ولا عشرة ولا خمسة ولا مليون ولا مليار ولا أي عدد كان بل كل من وجد فيه هذا المعنى صالح أن يدخل تحت هذا الوعاء الذي اسمه المسلم. نعم فقال لك مطلقا احترز به وبمطلقا عن مثل عشرة فإنه إن دل أو فإنه دل على شيئين فصاعدا إلى تمام العشر وانتهت دلالته بعد ذلك. نعم لا فصاعدا لا تدل على نفسه لأنه يصدق على مثلا عشرة أنها تدل على اثنين فصاعدا لا هو في كلام فيه مثلا انه هل صاعدا هل قوله فصاعدا تكفي عن كلمة مطلقا او بلا حصر او لا فيه كلام لكن اذا نظرنا الى معناها نجد انها تحتاج الى توضيح لانه دل على اثنين فصاعدا ما معنى فصاعدا يعني فماذا لا اذا دل فصاعدا نعم كيف دل على اثنين فصاعدا خمسة خلينا مثلا عندنا عشرة لكن نقول خمسة خلينا نقربها شوية يعني من الاثنين خمسة لفظ خمسة يدل على اثنين صح أو لا يدل على اثنين يدل على ثلاثة إذا صعد من اثنين إلى ثلاثة يدل على أربعة صعد من أربعة من ثلاثة إلى أربعة يدل على خمسة صعد من أربعة إلى خمسة يدل على ستة إذا فكلمة فصاعدة لا يصدق على اسم العدد لابد من نقول بلا حصر أو مطلقة. نعم كلامه في مسألة فصاعدة وتعريف فصاعدة ولكن حتى هذا لو نأتي بمثال آخر من فوق العشرة ونقول خمسة عشر أو عشرين يدل على اثنين فصاعدا وعد أصعد من الاثنين إلى أن تصل العشرين طيب ما فوق العشرين لفظ 20 يدل عليه، 30 يدل عليه، مليون وعد من صاعدة من 2 إلى مليون، ما فوق المليون يدل عليه لفظ مليون. نعم. فعلى كل حال يعني قال لك مطلقا محترم به عن قوله عن لفظ العدد. يقول الشيخ وأجود منه، إذن هذا التعريف جيد، وكما رأينا أنه يتميز به العام عن الخاص، لكن عليه بعض الملاحظات، ومنها هذا الكلام الذي يناقش فيه زميله من كلمة فصاعدا هل تدل أو لا تدل إلى آخره. نعم. قال وأجود منه التعريف الآتي. نعم الشيخ. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات، على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد. نعم. بس انتهى. وأجود منه هذا التعريف الثالث، تعريف آخر وهو أجود من السابق. لماذا هو أجود؟ خلينا نسمع. قال لك اللفظ موجود في التعريف الأول الدال على مسميات، ونختلف عن التعريف الأول. فالتعريف الأول قال لك اللفظ الواحد الدال على شيئين، هنا قال لا، على مسميات وأطلقها، لأن شيئين فيه إشارة إلى العدد، لكن هنا مسميات يعني مطلقة. ثم قال دلالة لا تنحصر في عدد، وهنا أخرج العدد، يعني أخرج العدد صراحة في التعريف. ولكن مع كون الشيخ يقول أنه أجود، لكن أيضا هذا عليه بعض النظر في التعريف. نعم. في كونه غير جامع لأفراد المعرفة مثلا. نعم. وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع بحسب وضع واحد. نعم. تعريف ثالث ذكره الشيخ، يعني وهذا مشهور عند أصل التعريف ل أبي بكر البغدادي، ثم لأبي حسين البصري المعتزلي، ثم أخذه الإمام الرازي وأضافوا إليه وعدلوا فيه وزادوا كذا، وهذا من اختيارات، أو هذا التعريف لهذا اللفظ من اختيار أبي الخطاب الخلوداني الحنبلي. اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، أصل هذا التعريف عند الرازي أو عند أبي حسين البصري، اللفظ المستغرق لما يصلح له، وكلمة بحسب وضع واحد جاءوا بها قيد متأخر. فقوله اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، فاللفظ كما هو في التعريف السابق يعني يخرج غير اللفظ، والمستغرق يخرج اللفظ الدال على العدد على يعني أكثر من واحد، على 2 فصاعدا، ولكنه ليس مستغرق له، ليس مستغرقا له. مثل إيش؟ مثل المطلق، مثل المطلق، مثل رجال أو رجل. رجل لفظ واحد ويدل على عدد كثير، ويدل على مسمياته دلالة لا تنحصر كما في التعريف الأول. رجل يصدق على كل واحد من الرجال أنه رجل، وإذا قيل له أكرم رجلا يصدق على أي واحد من الناس الذكور أنه رجل، فلو أكرم واحدا منهم كفر، لكن على سبيل البدل له، وليس على سبيل الإيش؟ الاستغراق، ليس على سبيل الاستغراق، معناه الشمول المجموع، يعني الشمول في دفعة واحدة، أو ليس دفعة دفعة سيأتينا، لكن شمول الاستغراق ليس البدل، ليس البدل. فلو لما تقول أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، فكلمة الطلاب هذه التي فيها الاستغراقية تشمل كل من يتصف بهذه الصفة، فعلى المخاطب الذي وجه إليه الأمر أنه يكرم كل طالب من الطلاب. لكن لو قال له أكرم طالبا، يصدق على واحد من طلاب العلم أنه طالب، ولو أكرم واحد وخصه منهم وأعطاه شيئا وأكرمه وقدره واحترمه إلى آخره وترك الباقي يعني إلى آخره، يكون في هذه الحالة ممتثل، ويكون صدق عليه أنه أكرم، أنه امتثل الأمر أكرم طالبا. لكن لو قال له أكرم الطلاب وخص واحد أو 2 أو 3 أو 10 وترك الباقي، لم يكن ممتثلا للأمر، لأن اللفظ مستغرق للجميع، وهناك اللفظ وإن دل وإن صدق على الجميع أو صدق على الجميع لكنه لا يستغرق. فقال لك هو اللفظ المستغرق ليخرج غير المستغرق لما يصلح له. قوله لما يصلح له هذا قيد لا بد منه، وإن كان قيد بعضهم قال إن هذا ما ليس له حاجة. ليه؟ قال لأن المستغرق إنما هو إنما يستغرق ما يصلح له، فلما يصلح له قال هذا قيد للبيان والإيضاح، بعضهم قال للبيان لماذا؟ لأن اللفظ لا يستغرق إلا ما يصلح له. فمثلا كلمة من أو مثالنا الذي يقول المسلمين أو الطلاب، لكن فلنأتي بكلمة من التي ستأتينا الآن من ألفاظ العموم، من من جاءك؟ من جاءك؟ هذه يعني إن وقفنا عند هذا هي استفهام عند قول من جاءك. وإن قلنا من جاءك فأكرمه تكون شرطية. فسواء شرطية أو استفهامية، هذه كلمة من لفظ من ألفاظ العموم، لفظية أجسم شرطية أو استفهامية. فعندما يقول من جاءك، أهل العربية في اللغة العربية ولما أصول يفهمون من ذلك أن هذه المن، هذه الكلمة تستغرق شيئا يعني معينا من الموجود من المخلوقين من الموجودين يسأل عنه أو يشترط له أو كذا. ما هو هذا؟ قال لك إيه موضوع الدلالة على إيش تصلح لماذا للعقلاء من المخلوقات للعاقل. فلا يسألوا يقولوا من في الحظيرة، إذا قال من في الحظيرة يتبادر الذهن إلى الراعي وإلى السائس للخيل وإلى كذا، ما يعني فيجيبه بأنه سائس الخيل عن الخيل أو عن الجسم أو كذا. لكن إذا قال ما تكون لغير العام فيقولون إذا هذا صالح يستغرق الصالح له ولا يستغرق غير الصالح له، فهو يعني قيد للإيش للإدخال ولا ليس للإخراج، للإدخال يعني للإدخال المعرف وليس لإخراج غيره. نعم. لما يصبح له بحسب وضع واحد، هذا اللفظ هنا في هذا التعريف غير موجود في التعريف الأول. ليش؟ التعريف الأول قال هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا وانتهى. طيب فجأتي لفظ واحد دال على شيئين فصاعدا ولكن بالدين وضعين مختلفين، وهذا ماذا يسميه أهل العربية والأصول؟ يسمونه المشترك. إذن حتى يخرج المشترك قال لك بوضع واحد. فلفظ العين، لفظ العين كلمة عين لفظ واحد يدل على شيئين فصاعدا عند الاستعمال، ولكنه بوضعين مختلفين أو بأوضاع مختلفة وليس بوضع واحد. كيف؟ ما المراد بالوضع؟ يعني أهل العرب على كلام خلافه، لكن هذا كلام الجمهور من أهل العلم واللغة، يقولون أهل العرب العربية استعملوا ألفاظا معينة وضعوها لدلالات أو لمعاني معينة، فإن كان وضعها وضعا واحدا بشمول هذه المعاني على سبيل الاستغراق فهو عام، وإن كانت تدل على معاني متعددة ولكن بأوضاع مختلفة أو متعددة فهذه هذا يسمى مشترك. فلفظ العين، لفظ العين للبصرة سمى عين، ولفظ عين للجارية الماء النبع سمى عين، ولفظ عين للذهب، ولفظ عين للجاسوس، ولفظ عين للسان الميزان، كلها يقال لها عين. ولكن إذا قال لك لدى فلان عين أو رأيت عين فلان أو كذا، قد يأتي كلمة تأتي كلمة عين هذه في هذا المثال ولكن يعني المشترك عموما، قد يأتي في سياق لا يفهم منه أحد معاني يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، وقد يأتي في سياق مبين فيعرف به أحد هذه المعاني. عندما يقول مثلا شربت من يعني من العين، يعني معناته انك العين ليش الجارية. لكن عندما تقول نظر الي بعينه انت يعني بعينه الباصرة، عندما يقول اعطاني مقابل منزل او مقابل السلعة الفلانية الاخرى عينا يقال وهكذا. لكن اذا فلان عنده عين او عنده عيون، عيون هذه تأتي يعني ايش عيون؟ عيون يعني عيون جارية، عيون باصرة، جواسيس كذا الى اخره. اذا فيقول لك لفظ عين تدل على معاني متعددة لكن ليس بوضع واحد، أو لفظ مشترك مثل العين مثل الإيش مثل القرء مثل كذا تدل على معاني متعددة ولكن بوضع متعددة، فهذا ليس عاما. ومنهم من قال إن المشترك يدخل في العموم أو يحمل عامة. وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فقط فهو المطلق، أو على وحدة معينة كزيد وعمر فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة. فيه يعني هو من حيث الإرادة الوضعية أو إرادة المتكلم كلاهما، يعني الشيخ نفسه أورد كلام على كلمة ماسك قال إن إرادة من حيث الإرادة الوضعية من إرادة الوضعية فالمشترك أيضا يدخل فيه العموم، وإن أراد من حيث إرادة المتكلم فهو أيضا عام أريد به الخصوص فيبقى عام. لكن كما وضحنا هنا أنه يعني لا يكون مستغرقا ويدل على جميع ما مدلولاته بلفظ واحد إلا إذا كان بوضع واحد. أما إذا كان هو بعدة أوضاع مختلفة ففيه الاشتباه والاستغراق، وقد لا يصلح، قد يتعارض، يعني قد يتعارض المعنيان مختلفان. فعندما الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقروء القروء جمع قرء، والقرؤ لاحظ هذا المثال يذكره لأنني أحس أو أحس من بعض ربما يقول هذا كلام يقول كلام ما لفهمه أو لماذا، لكن شوف لاحظ من فوائد هذا أنت تقرأ هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني هذه عدة المطلقة تتربص ثلاثة قروء. القرؤ في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فقوله تعالى ثلاثة قروء ما المراد به؟ هل هو الحيض أو هو الطهر؟ طبعا إن قيل الحيض فتكون عدتها مدة معينة، وإن قيل الطهر فتكون عدتها مدة أكثر أو أقل، ولهذا يختلف الحكم بناء على هذا الفهم. ولا يمكن أن يكون المراد بقوله تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء يعني أطهار وحيض، لا، لابد أن يكون واحد. ليش؟ لأنها لابد أن تبدأ هنا الذي يقول بالمراد بالقروء الأطهار، يقول إذا لابد أن تبدأ بطهر لم تجامع فيه، فتبدأ بطهر الأول ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإذا انتهت من طهرها انتهت كملت عدتها. والذي يقول الحيض يقول لا، بحيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم تحيض، فإذا انتهت من العيض انتهت عدتها، ولهذا تختلف العدة عنده يعني بناء على ذلك. فهنا قد يكون المشترك المعاني المشتركة مختلفة متنافية فلا يصح الجمع بينها، ومن هنا جاءت الخلاف بأنه هل يدخل في العموم أو لا يدخل. نعم. وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فقط فهو المطلق، أو على وحدة معينة كزيد وعمر فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك. نعم، الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى عندما ذكر التعريفات الثلاثة الأولى واحد اثنين ثلاثة نعم ثلاثة تعريف الثلاثة الأولى اختار تعريفا آخر مبني على الإيش؟ مبني على تقسيم الحقيقة أو تقسيم دلالة اللفظ على يعني دلالة على الحقائق. ويقول هذا التعريف الذي اختاره يعني خرج به فيما بعد الآن سمعناه سنؤكده مبني على يعني التقسيم الذي يخرج ما يقابل العام. فإذا عرفت ما يقابل العام يعني أخرجته شيئا فشيئا فشيئا لما بقي معك العام، هذا عبارة عن يعني طريقة التي التقسيم طريقة التقسيم الحاصل التقسيم، ولا يكون التقسيم دالا على المراد إلا إذا كان حاصلا، فهذا التقسيم الحاصل دالا. اللفظ ننظر اللفظ العربي لفظ العربية اطرحها أمامك الفاظ العربية وانظر وقسمها قسمها تقول القسم الأول كذا نعم إذا خلاص الثاني كذا ثالث كذا الذي تريد أنت هذا القسم ذاك بقي معنا هذا إذا هو هذا الذي أريده. كيف؟ قال لك اللفظ العربي أمامك إن دل على الماهية من حيث هي فقط فهو المطلق، فهو المطلق، يعني إذا دل على الماهية التي هي الموجودة في الذهن وليس لها حقيقة في الخارج إلا في أفرادها فهو المطلق. مثل مثل رجل ورقبة وكذا إلى آخره، يعني هذا لفظ رجل يدل على ماذا؟ على أو موضوع لماذا؟ لمعنى في الذهن، لمعنى في الذهن بصرف النظر عن عوارض أخرى، فهذا يسميه المطلق، يسميه المطلق بصرف النظر عن دلالة أي دلالة أخرى، كونه واحد أو اثنين أو كونه طويل أو قصير أو كذا. كلمة رجل يعني من تحقق فيه المعنى الذهني موجود في الذهن وهو معنى الرجولة التي تميزه عن الأنثى، تميزه عن يعني سائر الحيوانات، تميزه عن سائر الموجودات. كلمة رجل في ذهن الذي وضع هذه الكلمة لماذا؟ لهذا المعنى، هذا المعنى صرف النظر عن وجوده في الخارج، وجوده في الخارج يتحقق في زيد وفي عمر وفي بكر إلى آخره، لكن هذا الزيد مشخص في زيد ولكنه فيه معنى رجل، وعمر فيه معنى رجل وكذا إلى آخره، ومجموع الرجال كلهم فيه هذا المعنى. إذن أصل هذه الكلمة وضعت لذلك المعنى، إذا فهو لبيان الحقيقة من حيث هي. ومن مثله عندما يقولون الرجل خير من المرأة، هذا في أمثلة العرب، الرجل خير من المرأة، لا يريدون زيدا وعمرا خير من فاطمة وعائشة وكذا، لا يريدون حقيقة الرجل، حقيقة الرجل. وإلا قد يكون بعض النساء تظهر ألبتها، لكن يكون الأصل الحقيقة الذهنية. فهذا يقول إذا كان اللفظ مراد به الماهية من حيث هي هي من غير زيادة وصف أو عدد أو غيره فهي فنسميه المطلق. وإن دل على شيء آخر، نعم، فهو المطلق، أو دل على وحدة معينة كزيد فهو العلم. رجل دل على الماهية فنسميه المطلق، زيد عمرو بكر إسماعيل محمد إلى آخره، أسماء ألفاظ كلمات تدل على أشخاص معينين، على أشخاص معينين، هذه أسماء الأعلام، هذا يسمى الأعلام. وهذا بالمناسبة هذا يعتبر يسمونه أخص الخصوصات، يعني ما هناك لفظ أخص من العلم، من اسم العلم أو من اسم الإشارة، هذا ما في أخص منه، يعني ما يحتمل أنه يعني زيد ما يحتمل بكر ولا عمرو ولا كذا، خلاص زيد أكن زيدا يأتي ويقول لك والله قلت لي زيد أنا أعطيك إنسان كذا، ها يقول لا أنا قلت لك زيد ما قلت لك فلان غير، يعني آخر شخص آخر، ذكر الخصوصية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لي أبي بردة ابن نمار يجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، هذا خاص، يعني خاص به، لم مسألة الأضحية بجدعة من الغنم من المعنى. نعم، إذن فإذا دل على وحدة معينة كزيد، يعني زيد مثال لأسماء الأعلام كلها، زيد بكر عمرو عائشة فاطمة سعاد كذا إلى آخره، حتى أسماء المواشي والدواب إذا سميت بأسمائها وقالوا يعني مثلا الإيش أسماء الخيول كذا خلاص يميزه عن غيره ونحو ذلك. إذن اسم العلم على شخص معين هذا يسمى العلم، أو غير معينة إذا كان دال على وحدة غير معينة فيه معنى الوحدة، ولكنها هذه الوحدة غير معينة، يعني غير معينة في ذلك الشخص، بل وحدة يعني منقوم به إلى شيء زائد عن الماهية، وهو إيش؟ كونه واحد ليس اثنين أو ثلاثة أو كذا، هذا يسمى النكرة. وهذا التفصيل منه رحمه الله تعالى بناء على التفصيل أو التفريق بين المطلق والنكرة. والتفريق بين المطلق والنكرة في الحقيقة إنما هو في الواقع بالموجود وليس ما هو في الذهن. فرجل الذي مثلنا به للمطلق إن نظر فيه إلى المعنى الموجود في الذهن الذي تخيله العربي ووضع له كلمة رجل، إذا أطلق على الموجود بالخارج وقال لك أكرم رجلا، لاحظ أكرم رجلا أو ائت لي برجل أو يعني صاحب رجلا أو نحو ذلك، ليس يعني لا يعقل أن يقول له أكرم رجلا يعني معنى رجل المعنى الذهني، لا، لابد أن يكون الشخص في الخارج اسمه يعني يطلق عليه اسم رجل، نعم طبعا لا يكون امرأة، لا يكون كذا، لا يكون حتى صبيا إلى آخر رجل، تمام. لكن من هو هذا الرجل؟ هل هو معين مثل زيد وبكر وعمر؟ لا، أي رجل طلب يعني إذا كان قال أطلب رجلا يسبق عليه أنه رجل. إذن فإذا دل اللفظ على وحدة، شوف لاحظ وحدة يعني الماهية الحقيقة الذهنية زائد كونه واحد، إذا دل على وحدة غير معينة فهو النكرة، سمى نكرة. فلهذا نقول النكرة هي اللفظ الدال على وحدة غير معينة، العلم هو اللفظ الواحد الدال على وحدة معينة، المطلق هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى صفة زائدة. نعم، قال له أو على وحدات متعددة. إذن اللفظ قد يكون يعني دلالته زائدة عن الماهية، ليس مجرد الماهية، لا، زائد عنها بدلالة على وحدات عدد وليس وحدة معينة، على وحدات يعني ليس على وحدة واحدة، أجزم وحدة غير معينة، لا، على وحدات، هذه الوحدات يعني على تعدد. التعدد هذا اللفظ الدال على متعدد، إما يكون دالا عليه مع الحصر أو لا مع الحصر، فإن كان دالا على المتعدد مع الحصر فهو ماذا؟ فهو العدد، مثل لفظ 2 3 4 10 5 إلى آخره، لفظ واحد دال على وحدات متعددة ولكنها مع الحصر، فالعشرة لا تدل إلا على العشرة، والخمسة والتسعة والمئة وإلى آخره. وإن كان نعم، فإما بعض وحدات الماهية، البعض فهو اسم العدد كعشرين رجلا أو جميع أو جميعها فهو العام. فإن دل على وحدات متعددة ولكن ليست محصورة، يعني لم يدل على بعض وحدات الماهية ولكن على جميعها فهو العام. بعد هذا التقسيم كله خرج في النهاية قال لك إذا وجدنا اللفظ الدال على وحدات متعددة غير معينة وغير شائعة في الجنس، وحدات يعني على جميع الوحدات المتعددة، فهذا هو العام. وخرج وصاغه هذه الصياغة وقال هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلول. يعني قلنا اللفظ الدال على الماهية مطلق، وهذا دل على أجزاء الماهية مثل يعني رجال أو الرجال. أجزاء الماهية إيش؟ الماهية رجل، وأجزاؤها الرجل ورجل ورجل إلى آخره، مجموع كل من وجد في هذا المعنى ماهية مدلوله وهو أجودها. يعني إذا رجح هذا التعريف. نعم نمشي هذا عشان نحفظ المسألة. وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، ويسمى الخاص المطلق، ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. نعم، عندما عرف العام وقال لك هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، قال لك هذا المصطلح، هذا المعنى الموجود، يعني اللفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هذا هو العام. لكن هل هو في درجة واحدة؟ لا، بل العموم درجات. وهذا ينفعنا في الاستدلال بالأدلة. إذا جاءك لفظ عام عموم مطلق بحكم، إذا يكون الحكم في كل ما هو يعني في لا يقبل التخصيص، ما هناك ولا التخصيص، إنما لا نقول إنه يعني نقول إنه شمل كل موجود. إذا قال لك أكرم الموجود مثلا من الناس، وإن جاء بلفظ أقل منه درجة أكرم الإنسان أو احترم الإنسان، يعني معناه هذا أنه يعني ربما يقول لك والله الحيوان أو كذا إلى آخره لم يتعرض له بكذا، ففيه فائدة من حيث فهم اللفظ ودلالته وتنزيل الحكم عليه أو أخذ الحكم منه. إذن فالعموم أو اللفظ العام درجات في دلالته، فهناك لفظ عام لا أعم منه، يعني ليس هناك شيء أعلى منه في العموم. مثل اختلفوا فيه، هل هو الموجود أو هو الشيء، هل هو الشيء لفظ شيء أو هو الموجود، يعني كلمة شيء هل هناك شيء يعني يعني ماذا نقول؟ كلمة شيء تطلق على كل مخلوق، بل تطلق حتى يعني الله سبحانه وتعالى أطلقها على الخالق، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن فشيء شملت يعني سؤال استفهام، أي شيء يعني أكبر شهادة من المخلوقين والخالق، فقال الله سبحانه وتعالى قل الله. إذن فالله يعني دخل في هذا، وإن كان لبعض الناس كلامه يقول لك لا، يعني هذا من باب يعني ذكر ما لا من باب كيف فيهم الثاني منقطع. على كل حال، فشيء كلمة عامة مطلقة، أو موجود، قال بعضهم قال الموجود كلمة موجود هي عامة، لكن قالوا لا الموجود طيب فيه المعدوم، المعدوم غير الموجود، فيعني يكون الموجود يستثنى، ليست عامة لكل مخلوق أو لكل يعني بل أو لكل شيء، بل المعدوم شيء وإن كان في يعني في الواقع المنظور غير موجود. على أي حال، العام لفظ العموم، اللفظ العام قد يكون عاما لا أعم منه، وقد يكون خاص يعني اللفظ خاصا لا أخص منه، مثل لفظ زيد كما قلنا العلم. فإذا أطلق النص الأمر أو النهي على خاص وقيل لك يعني أو قال الشارع مثلا يعني تمام الثانية بالحديث تجزئك بأبي بردة تجزئك خاطبه هو ولا تجزئ أحدا بعدك. هذا حديث خاص لا يمكن أن يستدل به في جواز الأضحية بالجذعة من الغنم لغير أبي بردة لأنه خصه بذلك، وهذا من أخص يعني من دلالات الخاصة، وقد يكون أعلى منه ما بين الخاص هذا وما بين العام، قد يكون بالنسبة لما هو أعلى منه خاص وبالنسبة لما هو دونه عام. وذكر أمثلة مثل يعني نأخذ الإنسان والحيوان. كلمة الحيوان، حيوان هو ما فيه الحياة، فإذا أطلق الحيوان يعني يطلق فيه على كل ما فيه الحياة ويدخل فيه الإنسان، ما فيه الحياة. وهذا يعني لا يخطر ببالك ما يقوله المناطق أو الآخر وكذا أن الإنسان حيوان وناطق كيف يدخل الحيوان، هو الحيوان يعني ما فيه حياة، ما فيه حياة خاصة. يعني النبات فيه حياة ولكن النبات يتميز عن الكائنات الحية الأخرى، فكل كائن حي بحياة معينة تتميز عن حياة كل الكائنات الحية فيها حياة. حتى الآن قالوا حتى الجماد فيه نوع حياة، لكن النبات فيه حياة واضحة وفيه نمو، فالنامي غير الحيوان، فالشيء النامي يشمل الحيوان ويشمل النبات، والحيوان يشمل الإنسان ويشمل غيره. فإذا كلمة إنسان بالنسبة للحيوان خاصة، وبالنسبة للرجال والنساء عامة، وبالنسبة للرجال بالنسبة لزيد وعمر عامة، وهكذا وهكذا. فكلمة فكل كلمة بالنسبة للمعنى الذي هو أعلى منها خاصة، وبالنسبة للمعنى الذي هو أدنى منها عامة. ومن هنا وهذا مهم جدا يأتيك مسألة عند التعارض في الأدلة.